يحيي بها عمري. لا اله الا الله يغفر بها ذنبي. لا اله الا الله ادخل بها قبري. لا اله الا الله القى بها ربي. الهي الهي زادي قليلا ما اراه مبلغي. الزاد ابكي املطون مسافتي. الزاد ابكي املطون مسافتي. اتحرقني بالنار يا غاية الملا. اتحرقني بالنار يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. اتحرقني بالنار. اتحرقني بالنار يا غاية المنى. زادي قليل. زادي قليل ما اراه مبلغي. الزاد ابكي املطون مسافتي. اتحرقني بالنار يا غاية المنى. فاين رجائي فيك اين محبتي. إلهي إلهي أغلقت الملوك أبوابها ولم يبق إلا بابك. إلهي إلهي إلهي أغلقت الملوك أبوابها ولم يبق إلا بابك. إلهي قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. إلهي يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر باخر متجنجل. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. اسمع اليه وهو يقول اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. اسمع الى ناشر الهدى وواسع الندى وهو يثبت دعائم الايمان في قلوب المؤمنين. لو اجتمع اهل السماء والارض على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك فلن يضعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك. لماذا جفت الاقلام وطويت الصحف؟ هذا هو الايمان الذي ربانا عليه صاحب العقيدة. هذا هو الايمان الذي يثبت الله به اقدام المؤمنين. سيدي ابا القاسم يا رسول الله